حبيبي. في النهار في الليالي الهجولي لقاء ربي، فأرى وجه حبيبي. أطوق إلى يسوع، أطوق إلى حبيبي، أطوق إلى عريسي، أطوق إلى حبيبي. أطوق إلى مياه تنبع من عرش الله، مياه حياة suffering may pass, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, Monday.